هل أنت تجون بالباص؟ نعم نعم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحسن مآلهم وعدهم. اللهم وفقنا من الفهم والتفاهم والعلم والعمل الصالح يا الله. قال: وحذف الياء والوقف بالسكون على ما قبلها إنما يكون في نحو القاضي رفعا وجرا، ويا قاضي مما آخره ياء مما آخره ياء مكسور ما قبلها، ويا غلام وضربني مما اتصل به ياء المتكلم. حركت ياء المتكلم في الوصل أو سكنت، فيقال جاءني القاض وغلام وضربا. الكلام في وجوه الوقف. من وجوه الوقف الوجه الثامن حذف الياء. ياء تحذف، نحذف الياء ويكون بلي الوقف بالسكون على ما قبلها. آخر الكلمة ياء، يعني آخر الكلمة الذي هو ياء، نحن نقف على نحذف الياء، ما نقف على الياء، نحذف الياء ويكون الوقف على الحرف الذي قبلها بالسكون. هذا أين يكون هذا الوقف؟ هذا النوع من الوقف، هذا الوجه من الوقف أين يكون؟ يقول في نحو القاضي رفعا وجزا. في نحو القاضي رفعا وجزا يعني في الاسم المنقوص. الاسم المنقوص ما هو؟ مثل القاضي، الغامي، الهادي، المهتدي، هذا الذي يكون آخره ياء لازمة ما قبلها مكسورة، يسمى الاسم منقوص. وهذا طبعا في حالة الرفع والجر فقط نقف بهذا الشافي، لأن في حالة النصب إخوان سمها للحالتين، الفتحة تظهر في حالة النصب، يكون نصبه بالفتحة وبالفتحة الظاهرة ملفوظة بالفتحة الظاهرة، فالوقت يكون ماذا؟ بالإسكان لثبوت الياء سكونا. مثلا رأيت القاضية، جهة النص نقول رأيت القاضية، فالوقت ماذا يكون؟ رأيت القاضي، تعال الوقت وصلا القاضية، وقفا القاضي، يا ما تحدث الياء، يعني يكون الوقت عليه ماذا؟ بحث الحركة بالسكون. لكن في حالة الرفع والجري الياء ساكنة. يعني كيف الياء ساكنة؟ لأن الإعراب يكون بالحركة المقدرة، في حالة الرفع بالضمة المقدرة، وفي حالة الجري ماذا؟ بالكسرة المقدرة. في حالة المقدرة سيكون الياء تكون الياء ساكنة لفظا، لفظا ساكنة محركة تقديرا لكن ساكنة. ففي الوقت نحذف الياء، نحذف الياء ونقول مثلا جاءني القاض، مررت بالقاض، هذا بالنسبة للاسم المنقوص. ونفس هذا الاسم المنقوص في حالة فيما إذا كان منادى، فيما إذا كان منادى مثلا قاضي حتى لما كان فيه ألف لام، قاضي يبنى على الضم، إذا بني على الضم ما يجي التنوين حتى تحذف الياء. لاحظ إخواني كيف يكون قاضٍ قاضٍ، وإذا لم يكن في ألف لام نقول قاضٍ تحذف الياء لانتقاص ساكنين. القاضي ياء تثبت ما يجي التنقاص ساكنين، نقول جاء يا القاض مرتب القاضي، قاضٍ نجعله منادى، إذا جعلناه منادى هذا يكون منادى مو مفرد، مفرد نكرة، يكون نكرة مقصودة، نكرة المقصودة يبنى على الضم، الضم على الياء ثقيلة، فنقول يا قاضي، ما نقول يا قاضي، التنوين ما يوجد يعني، لأنه مبني هذا مبني على الضم، يا قاضي الأصل، يا قاضي ضم نحذف الضم للثقل على الياء، فقط الضم نحذفها. بعد التنوين ما يزيد حتى يكون تقاساتين بين الياء والتنصل يا قاضي، نحن بالضم نقول يا قاضي في الوصل، في الوقف نقول يا قاض يا قاض، نحذف الياء ويكون الوقف بالسكون على الضاد ما قبل الياء. هذا بالنسبة إلى الاسم المنقوص إذا كان منادى من دون ألف لام طبعا، بل إذا كان مع ألف لام ما نقول يا القاضي، نقول يا أيها القاضي بعد هذه الدقيقة من دون يعني ما يكون بهذا. الغلام إذا كان الاسم إذا كان مضافا إلى المتكلم ويكون منادى نقول يا غلامي، صح ولا أخواني؟ يا غلامي في الوصل نقول يا غلامي، الأصل هذا يا غلامي مضاف إلى المتكلم فيكون منصوب بالفتحة المقدرة على الميم ومضاف إلى المتكلم. في الوقف عليه على المنادى المضاف إلى المتكلم نحذف الياء ونقف على الميم، نقول يا غلام يا غلام، أو قل جاء غلام. ضربني كد يعني هذا المثال، هذا إذا كان المفعول به المتكلم تتصل بالفعل لكن نأتي بدون الوقاية، نقول ضربني، نقف على عليه ضربني، نقول ضربان. هذا مثلا الوقت، هذا هذا هذا النوع من الوقت يكون ماذا نقول؟ الوقت بحذف الياء والسكون والسكون على ما قبلها، على ما قبل الياء، الوقت بالسكون. نطبق العباره يا اخوانا، لا ما في. وحذف الياء والوقف بالسكون على ما قبلها انما يكون اين يكون هذا؟ بل محلها اين؟ انما يكون في نحو القاضي، نحو القاضي الاسم المنقوص، نحو القاضي رفعا وجلنا لا نصب لنا حاله النصب هذه الحركه فيكون الوقت فقط بالسكون عليها. ويا قاضي اذا كان منادى مما اخره ياء مكسور ما قبلها، مما اخره ياء مكسور ما قبلها عن المنقوص الاسم المنقوص. ويا غلام مضاف الى المتكلم، وضربني فعل ماضي بل تعدى الى المتكلم، تعدى الى المتكلم، وكانت هناك مال نون بين الفعل وبين المتكلم نون الوقايه. مما اتصل يعني من الافعال التي اتصلت اتصل به ياء المتكلم على ان مفعول به، حركت ياء المتكلم في الوصف حذفناها، فقل ضربني يا غلامي، لأن أخوانا في المنادى المضاف إلى المتكلم كم حالة موجودة، الياء تارة تسكن يجوز فيها التسكين يجوز فيها التحريك، قد تحذف مثل يا ربي يا ربي، نقول يا رب يا ربي، نحذف لها نقول يا ربي، لأن الكسرة تدل على ماذا؟ على الياء. في المنادى المضاف إلى المتكلم في حالات أربع أو خمس بالنسبة لها، في المنادى المضاف إلى المتكلم، وكذلك بالنسبة للفعل الذي اتصل به ياء المتكلم هذه قد تحرك نقول ضربني في الوصف طبعا، وقد نحرك تثبت الياء أفضل، قد تحرك الياء وقد تسكن. لذا يقول لما اتصل به المتكلم حركت ياء المتكلم في الوصف أو سكنت في الوصف، يعني سكنت الأصل تكون ساكنة ولكن قد تحرك جوازل تحرك، حتى إذا حركت أيضا نحن نحذفها، نحذف الياء يجوز حذفها ونقف على ماذا؟ على ما قبلها بالسكون. فيقال جاءني القاض وغلام، يعني يا غلام صح، وضربان، ضربان نقول ضربان، نحذف الياء ويكون الوقت ماذا؟ على نون الوقاية، على نون الوقاية بالسكون. طبعا أنا ما يلتبس هذا الفعل المؤكد من التأكيد الخفيفة، لأن المنتكيك ما تدخل على الماضي، تدخل على الماضي فنعرف أن هذا نون وقاية ما هي نون تأكيد. يعني إيه لا ما في، أنا عن مقدر لها تكون مقدرة يا والمقدر كلمة تكون كالموجود، يعني نون الوقاية اسم تصفر نون، إنما جئنا بنون الوقاية لأجل يعني على ما موجودة نحذف حتى النون تقول ضربة هو يلتبس بعد. أولا يكون التباس يلتبس بالمفرد يعني بالفعل الذي لم يتصل به المتكلم، لم يتعدى عليها المتكلم في لحظة النون الوقاية. ثانيا هذه النون تبقى ثابتة لأن الياء صحيح حذفناها لكن مقدر والمقدر كان موجود كأنها موجودة النون. ثم احنا النون اصلا اي اصلا شوفوا اي اي انا بقول هذا ان النون تكون ثابته مثبت النون ساكنه لنفهم منها تدل على ان هناك ياء محذوفه مو حرف اخر محذوف نفس الياء، لان ما تحذف تبقى النون ساكنه اذا حذفت الياء قاعده هذه ضابطه. وذكرت المفصل زمخشري الظاهر والمفتاح السكاكي ها مفتاح للسكاكي ها والمفصل للزمخشري الظاهر او اظن يعني الزمخشري. وذكر في المفصل والمفتاح مفتاح العلوم، واني مفتاح العلوم من ضمنه هذا ان الكتاب المعاني والبيان المختصر المعاني والبيان الخطيب القزويني لخص المفتاح والقسم منه ماذا خلى هذا قسم المعاني وحده واختصرهم بلي. وبعد ذلك الشرح وشوفون معاني البيان والبديع، والمعاني والبيان والبديع هذا نقول متن المختصر متن الأصل متن المختصر، ومتن المطول هو تلخيص المفتاح. تلخيص أي قسم من المفتاح؟ تلخيص المعاني والبيان والبديع. وذكر في المفصل والمفتاح ما يدل على أن من يحرك يا المتكلم في الوصف لا يحذفها في الوقف، يعني الذي يحذف هو ما قال المصنف حركت أو سكنت تحذف الياء في المفصل والمفتاح يقول لا، إذا حذف من حذف الياء وقال ضربني أو قال يا غلامي بعد ما يقف على ماذا ما يحذف الياء ويقف بالسكون على ما قبلها، لا يقف بالسكون على الياء لا هي جوازا يا غلامية جوازا غربانية جوازا. فإذا هناك من يحرك وهناك من يسكن، الزمخ كيف المفصل وسكت في المفتاح يقول من يحرك لا يقف بالحذف بحذف الياء، بل ماذا يقف بالسكون على الياء يحذف بحذف الحذف يكون الوقف عنده صح. ولكن من سكن الياء لا يحذفها في الوقف، يحذفها ويقف على ماذا على ما قبلها بالسكون. الشارح يستحسن هذا القول يقول هذا أقرب. لاحظوا وذكر في المفصل والمفتاح ما يدل على أن من يحرك يا المتكلمين في الوصل لا يحذفها في الوقف. ها تفريقي يقول اصلا هو هذا نقف بهذا الشكل مقصود من حذف الحاشيه او حذف الياء، ماذا الفرق بين الوصل وال اصلا احنا لماذا نحذف الياء في الوقف؟ يكون هناك فرق بين حاله الوصل وحاله الوقف، فبحذف الحاشيه يحصل الفرق يكفي. يقول وهذا أقرب، يعني ما ذكر المفصل والصعب المفصل وصعب المفتاح هذا أقرب، لأن المقصود من الحذف هو الفرق بين الوصل والوقف، وذلك إذا تحالت الياء يحصل بإسكانها، الفرق يحصل بإسكانها فلا حاجة إلى حذفها. ونفس المصنف يجي هنا يقول وإثباتها أكثر، إثباتها أكثر يعني إثبات الياء أكثر، يعني لأنه الساكنة فيكون الوقف السكون حاصل السكون، هذا إثباتها أكثر حتى إذا كانت ساكنة. يعني لو نريد أن نعرف من الأمثلة القاضي غلامي ضرب في القاضي جاء القاضي ما نحيث إياه يعني طبعا ما نحيث إياه فحاسة الاستحاسة رفع والجال تحرك إياه الحاسة ثقيلة عليها صح لو لا فرصة حاصل نفسك حاجة الياء يعني يوصل بالحاسة الظاهرة. مثلا نقول جاء قاضي ها يا ساكنة، يقول أكثر يقف على الياء ساكنة لنفس يكون حاصل. هناك يعني جاء القاضي لذي لأنما جاء الياء بمثابة الكسرة ما يذكر هذا الشيء. يا المضاف الى يا المتكلم لا ما يذكر حتى لو قلنا المكسر شو مثلا نقول ما ذكره طبعا هو غلام مو في يعني هو يمثل من المثال نفهم انه هنا مو مجواف مبني على الضم من الامثله نفهم لاحظوا هذا الحكم بالمثال غلام اذا كان مجرور يعني مثلا ملك بغلام هنا ما نهدف الياء لانه ما تفضلتم ملك بغلام اولا ملك بغلام قد هنا يلتبس ماذا بالاسم الغير المضاف من الأمثلة نفهم هذا أمثلة خاصة مو خاصة أقصد يعني خاصة بنفس الكلمة عين الكلمة يعني بالمنادى المضاف إلى المتكلم منادى المضاف إلى المتكلم بهذا الشكل الماضي المتعدي إلى ياء المتكلم يعني له خاصة حالة خاصة مثل إذا غلامي مثلا جاء القاضي الاسم المنقوص في حالة رفعي جاء القاضي أو حالة الجلد مكتوب القاضي في حالة رفع على الياء مو في الكسرة لعله نقول في حالة الجلد يأتي الكسرة يعني وفي النسبة إلى غلام لاحظوا مضاف منادى مضاف إلى ياء متكلم خصوص هذا والفعل الماضي المتعدي الى ياء المتكلم يعني الحاله ايضا خاصه طب على اي حال المصدر يقول اثباتها اثبات الياء اكثر لان ساكنه يحصل وقت السكون حاصل اصلا تحت الحاصل بعد ما احنا حذفها لاحظ يقول وإثباتها بأن يقال جاءني القاضي وغلامي يعني يا غلامي ها أخواني يا غلامي وضرب مو يعني جاءني القاضي جاءني غلامي لا يعني لم تكون أنه جاءني القاضي وجاءني غلامي خذ ضربني هنا جاءني ضربني من عطف المثال عليها نعرف كل مثال له حالته الخاصة به يعني في القاضي نقول جاءني القاضي في غلامي نقول يا غلامي يكون مبني على الضمة المقدرة كأنه هذه الحالة المقدرة حدثناها فقط سكتنا وضربني في الماضي تعدى إلى ياء المتكلم أكثر إذ لا موجب لحذفها فإن الوقف يقتضي السكون وذلك حاصل طبعا احنا نقول لا هذا فيه اشكال يريد الفرق في حاله الوصل بين حاله الوصل وحاله الوقف هنا لا يحصل الفرق الا بحذف الياء لا يحصل الا بحذف الياء والسكون على ما قبلها ولو نقول اثباتها اكثر هو لكن اذا كان الغرض من الوقف هو هذا الفرق التفرقه بين حاله الوصل وحاله الوقف وهذا لا يحصل الا بحذف الياء لان اسكان ساكنه حتى في الوصل ساكنه فما يحصل الوقف ما يحصل الفرق فالفرق متى يحصل عندما نحذف الياء ويكون الوقف ماذا بالسكون على ما قبلها وعكس قاض بني واثباته اكثر عكس قاض مو هو عكس قاض عكس قاض مما سقط فيها بيتين لاحظ اخواني هذا قاضين الياء حدثت لاجل ماذا لاجل التنوين صح ولا لا انت قاضي ساكنين يعني قاضيون الضم عليها ثقيلة حذفناها فصار التقاء ساكنين. بين الياء والتنوين حذفت التنوين، التنوين حذفة عفوا حذفت الياء لأجل التنوين لأجل التقاء ساكنين. التنوين لحق بكثرة الضاد، هذا رماس لأنه كثير كتبنا عن هذه، فصار ماذا صار قاضي الآن؟ هذا قاضي في حالة الوصف مثل قل جاء قاضي فحتى ربعين، جاء قاضي في حالة الجريمة مرت بقاضي، جاء قاضي مرت بقاضي، أجد نقص كيف؟ يقول نقص أيضا بحذف الياء ونقول جاء قاضي. ويقول هنا حذف الياء أكثر من إثباتها، حذف الياء أكثر من إثباتها. لماذا؟ يقول لأن التنوين المقدر، يعني شنو التنوين المقدر؟ التنوين المقدر صح؟ كيف؟ يعني أنت إذا وقفت على على كلمة قاضين، إذا وقفت صحيح ما يجي التنوين. ولعل واحد يقول تعود الياء في الوقف، تعود الياء صح عندما تنقص، يقول جاء قاضي، جاء قاضي. لماذا؟ لأن الياء حلفناها، إنما حلفناها لأجل التقاء التنوين، التقاء الساكن. الآن في الوقف في خوف التنوين يحذف الحركة، زال موجب الحذف، فالياء ماذا؟ تعود في الوقف. لا يقول لك لا تعود، لأنه لو وقفنا التنوين يبقى ماذا؟ مقدرا، والمقدس موجود، فنقف على ماذا؟ عليها بحذف الياء. عكس قاض مما سقطت ياؤه، يعني من الأسماء مما سقطت ياؤه، يعني من الأسماء المنقوصة التي سقطت ياؤها بسبب ماذا؟ التقاء الساكن، بسبب التنوين بينها وبين التنوين، بين الياء وبين الياء الساكن وبين التنوين. فإن إبقاءه على حذف الياء أكثر من إثبات الياء. لماذا؟ لأن ذلك التنوين مقدر، أنت حذفت الحركة في الوقت. لاحظ إخواني في الوقت ما إنما ماذا حذفنا؟ حذفنا حركة، لكن التنوين باقي مقدر صح ولا لا؟ فيبقى التقاء الساكن من الياء والتنوين باق على حاله، باق على حاله، فالياء تحذف في جميع الحال، في حالة الوصل وفي حالة الوقت أيضا. إنما في حالة الوقت التنوين يكسر صح؟ جاء قاض وكذا مثلا، ولكن في حالة الوقت التنوين ما يوجد، يعني ما نفض بالتنوين لأنه نسكن الباب، نقول جاء قاض، جاء قاض. ومنهم من يقف عليه بالياء على قاض، يعني الاسم المنقوض يقف عليه ماذا؟ بوجود، يعني يعلل يقول لأن عندما نحذف نقف بالسكون بعد ما يوجد لا حركة ولا تنوين صح؟ تقع ساكن ما يوجد، زالت علة الحذف فتعود الياء على أصلها. هذا في مقابل الأكثر، الأكثر حذف الياء، ما قال أكثر الأقل هذا. ومنهم من يقف عليه بالياء لماذا؟ لزوال حذف الياء. أي هو هذا الصحيح؟ هذا خطأ، لزوال لزوال علة حذف الياء، وهذا الموجب والعلة واحد. يعني المهم أن نذكر، إما موجب نذكر أو نذكر ماذا؟ علة سبب، ثاني سبب، سبب حذف الياء. هذا شنو يقول حسنك واحد؟ عباراتنا شتى شيخنا وحسنك واحد. ومنهم من يقف عليه بالياء لزوال حذف الياء، لزوال علة حذف الياء وهو التنوين، أو موجب حذف الياء وهو التنوين عند الوقت، عندما نقف فعند التنوين يحدث، فما هناك موجب وإلا لي حذف الياء فتعود الياء. بعدين في شوي بحث كلام أدق وإثباتها في نحو يا مري ويا تقي، هذا اتفاق متفق عليه. شلون يعني مري شنو؟ تقي شنو هذا؟ مري في الأصل اسم فاعل، من رأى، من أرى يوري، مو من رأى، اسم فاعل من باب الإفعال. لأن اسم الفاعل من رأى يرى رائن، رائن على وزن فاعل، هذا رائن على وزن مفعل، على وزن ماذا؟ مفعل. أكرم يكرم مكرم، مكرم أكرم في الصحيح نقول في السالم أكرم يكرم مكرم اسم فاعل، مكرم اسم مفعول. فهذا مرن، أرى يري مرن، لأن الهمزة تحدث اتباقا قواعد قواعد قواعد التخفيف، صح؟ أصلها آ إيه على يري يري، هذا أصل أرى في أصلها أرأى أرأى، الهمزة نقطة نقلنا الهمزة إلى غاء، قالت الهمزة يعني حركة الهمزة نقلناها إلى غاء، صارت الهمزة ساكنة، بدل أن نحذف الياء نحذف الهمزة، فبالقادر لا ما تحذف الهمزة كل الأصل في الأصل، بس ماذا العلة يحذف الألف، المفروض أن نحذف الألف في التقاء الساكنين، لكن ما نحذف الهمزة لأجل التخفيف اعتباطا، قالت نحذف ماذا الهمزة، صارت آراء. يوري شو الأصل ثاني؟ يوري يوري إيه؟ نفس الشيء ننقل حركة الهمزة إلى الغاء، فصل يوري تقاس أكل من الهمزة وال يا أيضا هنا نحذف الهمزة، هذا يسمون قواعد التخفيف الهمزة، قواعد تخفيف الهمزة. فصار أرى يوري اسم المفعول مما يؤخذ من المضارع، نحذف حجم المضارعة ونأتي مكانه ماذا مين مضمومة، فموري بالتقاء الساكنة، يعني أول كيف بالتقاء الساكنة فموري يا ساكنة عندما نحذف الضمة والتنوي خب أيضا فعلا هذا اسم منقوص، لا اسم منقوص كان تجي عليه قواعد اسم المنقوص لأنه اسم واقع اسم منقوص، فتجي عليه قواعد اسم المنقوص فنحذف الياء فنقول فيه ماذا مورن، صح؟ الآن هذا مورن إخواني سجلت يا أخنا مورن يقع منادى، يعني جعله منادى فنقول فيه يا مورن، كيف نقول فيه يا مورن؟ لأنه يبنى على الضم تنوين ما يوجد بعد تنوين، إذا لن يوجد هناك تنوين على واقع الموجود ما نقول مقدرة، هذا مو مثل مثلا قاضي يقول وعكس قاضين، لأن هناك تنوين موجود إذا وقفنا التنوين مقدرة، صح ولا لا؟ لكن هذا يا مور أصل تنوين ما يوجد لأنه مبني على الضم، مثلا مبني يعني أصله يا موريو لكن الضم ثقيلة نحذف الياء نقول يا موري. خب إذا وقفنا عليه كيف؟ هل نحذف الياء مثل ياء مثلا يا قاضي؟ لا لاحظ إخواني، هل نقول فيه مثل يا قاضي نقول يا قاض، هنا نقول يا مر، هذا بعد هذا يلتبس به الحلو يا مر يعني يا حلو يا مر، هنا يقول لا ما نحذف الياء مو مثل يا قاض نقول يا قاض مثل يا قاضي نقول يا قاض، ليش؟ لأنه هذا إذا حذفنا الياء منه يبقى على حرف واحد أصلي وهو الغاء، مو على على حرف واحد أصلي، على حرف لأن من موجوده حرفان لكن على حرف واحد أصلي. كذلك يا تقين، تقي سأله في الأصل يكون على من إذا جعلناه على من أخواني لا أخواني، هذا حتى يا مولي مثلا يا مولي إذا جعلناه على من لشخص، ها؟ وإذا جعلنا يأتقي أيضا على من لشخص نقول فيه ماذا؟ يا تقي، إذا حذفنا الياء إذا حذفنا الياء يقول يا تق يا تق، إذا في أمر يقول يا تق، إذا قلنا يا تق شو يبقى؟ هل جئت يا تق؟ بس ما جيت وبعد يبقى على حرف واحد أصلي، يقول لأنه يبقى على حرف واحد أصلي فالياء هنا ما تحذف، ها؟ إذا لقص على حرف واحد ها، ولأنه بخلاف مثلا يقول جاءني مورين، يقول جاءني مورين، قال ها هناك يقول حذفت هنا تحذف لا لعلتين، لان الوقف ليس الا لحذف العله، لا هنا ما يعتبر موجد لحذف العله، كان سبب الاعتباط مو اعتباطا، يعني الوقف ليس من قواعد العلال، فيبقى اذا بقي على حرف واحد لا لعله اعلاليه لا لموجب اعلالي يشكلون هذا. ولكن بالنسبه لا جاءني مرين هو يبقى على حال نقول جاءني مرين، نحذف نسكن نقول جاءني مور، لان الياء اصلا حذفت بالاصل هناك لموجب اعلالي، وان بقي على حرف واحد بقي على حرف واحد اقتضاه ماذا؟ اقتضى ذلك القواعد العلاليه. لنفرق بين هذا وبين ما يحدث فيه حذف العله لقاعده العلاليه، هذا يستوضح بعدين بعد وضحنا على فتره تطبق العباره. لذا يقول واثباتها يعني اثبات الياء في نحو يا مري ويا تقي، طبعا على مانها قولنا نخلي اخوانا عليها ها بني. لا قد يكون النداء نكرة مقصودة صح لو لا، إذا نقول هذا نكرة مقصودة، لكن هنا المقصود به ماذا؟ علم، شخص اسمه ماذا؟ يعلم. وإثباتها في نحو يا مري ويا تقي مما لا يبقى، أو حتى لو قلنا مثل نكرة مقصودة مثل مو علم، لكن نكرة ماذا؟ نكرة مقصودة. يعني نقول يا تقي يعني نقصد به يعني متصف بهذه الصفة، شخص خاص متصف بالتقوى، فما نقول يا متقي بعض نقول يا تقي، نبني على أي حال نبني عليه، إما علم وإما نكرة مقصودة، لكن الله في بعض يريد أكد يقول لك ماذا هنا علم، يعني جعل ماذا علما. وإثباتها في نحو يا موري ويا تقي مما لا يبقى بعد الحذف إلا على حذف واحد أصلي، في الأول ماذا؟ لا أصليا مين بيخذ ذلك، وفي يا تقي فقط القاف أصليا، إذا حذفها يبقى على حرف واحد أصلي. اتفاق إثباتها، اتفاق إثباتها مبتدأ، اتفاق خبر، مع الاختلاف في جاءني مرن وقارن، لكن في جاءني مرن وقارن اختلاف موجود بلي. وذلك أن أصل يا مري ويا مرئي اسم فاعل من الإراءة كما ذكرنا معنا، من الإراءة نقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت، يعني كيف يعني أصلها يا مرئي؟ نقلنا حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة، هكذا مثل ما كتبنا بلي، نقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت، ثم حذفت الضمة على المنوال، على منوال القاضي، يعني شنو على منوال القاضي؟ الثقل، يعني الثقل ضم على الياء ماذا؟ ثقيلة، حذفت الضمة، فكرهوا أن يحذفوا الياء أيضا، في القاضي حذفوا الياء أيضا، صح؟ فكان الوقف على الضاد ساكنة، فكرهوا أن يحذفوا الياء أيضا من غير إعلان يوجب الحذف، يعني يوجب يعني يوجب الحذف، إنما الحذف للوقف فقط مو لقاء لموجب إعلالي، صح إخواني؟ بخلاف يا قاضي فإنه يجوز في حذف الياء، لماذا؟ لأن ما يبقى على حذف واحد أصلي، يبقى على حذف أصلي إذا حذفت الياء، صح يا قاضي؟ بخلاف يا قاضي فإنه يجوز في حذف الياء، لأنه ليس مما لا يبقى إلا على حذف واحد أصلي، على حذفان يبقى، صح لو لا؟ القاف بالضاد. وبخلاف حذف الياء في نحو جاءني مرن، لماذا؟ فإن ذلك وإن كان يؤدي إلى بقائه، يعني إذا وقفنا على نقول جاءني مر يؤدي إلى حذف واحد على حذف واحد أصلي، فإن ذلك وإن كان يؤدي إلى بقائه على حذف واحد أصلي فقط، إلا أن ذلك الحذف اقتضاه الإعلال القياسي، وقلت قائل ساكنين بين الياء والتنوين، صح ولا؟ قاعدة علالية قياسية. بخلاف الوقف فإنه لا يوجب إعلالا، الوقت انما نحذف لا لاجل اعلان لا يجب اعلانه فلا يجوز اجحاف الكلمه بسببه. اجحاف يعني تكون كلمه ناقصه على حذف واحد بسبب ماذا؟ بسبب الوقف. فيقول هذا اجحاف في حقها عدالها هكذا العداله والا فلا فلا يجوز اجحاف الكلمه بسببه. واثبات الله ان شاء الله. صلى الله على محمد واله الطاهرين.